الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا كتاب الصيام من صحيح الامام مسلم رحمه الله في الباب 28 قال باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى. قال مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت منه حديثا فاعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الاضحى ويوم الفطر من رمضان. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى وفطر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. هذه الأحاديث التي بوب لها الإمام النووي يقول باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. والذي نهى هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونهي النبي لا شك أنه من الله تبارك وتعالى فإن طاعة النبي من طاعة الرب جل وعلا. أما يوم الفطر فهو يوم الأول من شوال بعد نهاية شهر رمضان وأما يوم الأضحى فهو يوم العاشر من ذي الحجة. و الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس في العيد فقال إن هذين يومان نهى رسول الله عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم فطركم من صيامكم أو من شوال والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. فذكر هنا يعني الحكمة في النهي عن الفطر النهي عن الصوم في يوم النحر وهو أنه يوم يأكل المسلمون فيه من النسك والنسك اللي هي الذبيحة اللي هي الأضحية. ولا شك أن النهي هنا يقصد التحريم نهي الرسول يقصد التحريم وأن من صام وكذلك يقصد البطلان يقصد أن من صام في يوم العيد يعني تطوعا فإن صومه باطل وهو آثم كذلك آثم بمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلا يجوز يعني صومه تطوع ولا يعني إلحاقه برمضان مثلا يوم الفطر برمضان فهذا لا يجوز يعني صيامه بحال ولا يجوز صيامه نذرا كذلك يعني أن ينذره الإنسان ثالثا ولا يعني وهمه مثلا يصوم نذر يصوم يوم كل يوم خميس فجاء العيد الخميس فكذلك يجب أن يفطره ويصوم يوما مكانه بوصفه بنذره. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر وهو بمعنى حديث عمر رضي الله تعالى عنه. حديث خزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت منه أي خزعة يقول سمعت من أبي سعيد حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله ما لم أسمع. يعني استعظم أن يسأله هذا السؤال وأنه لا يمكن أن يقول على رسول الله شيء لم يسمعه اللي هو أبو سعيد. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. ومعنى لا يصلح أنه يبطل من صام ذلك. أيضا رواية أبي سعيد الأخرى أن رسول الله نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. أما حديث هذا الرجل الذي جاء إلى ابن عمر يسأله قال له إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى ويوم فطر ماذا أصنع؟ فقال له أمر الله تبارك وتعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ولم يعني يفته بماذا يفعل وإنما قال له الله أمر بوفاء النذر والنبي صح عن صوم هذا اليوم. ولا شك أن مقتضى هذا أنه لا يجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وأن عليه أن يوفي نذره في يوم آخر غير اليوم الذي وافق يعمليه فيصوم في يوم آخر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ومعنى الأحاديث السابقة. الباب 23 باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن خالد الحذاء حدثني أبو خلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشيم وزاد فيه هو ذكر لله. سيكون الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه اللي هو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادي. أيام التشريق هي الثلاث أيام التي تلي يوم النحر ويوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت هذه الأيام أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم ويعني ينشرونه على الشمس ليقددوا لتقديد اللحم فسميت التشريق منها. فهذه الأيام الثلاثة هي التي جاء فيها النهي هذا الذي سمعتموه من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وأنها أيام أكل وشرب. ومعنى أيام أكل وشرب وذكر الله يعني أنه لا ينبغي الصيام فيها. حديث نبيشة الهذلي قال قال رسول الله أيام التشريق أيام أكل وشرب. والرواية الثانية أيام أكل وشرب وذكر لله. فمعنى أيام أكل وشرب أنه لا يباح فيها الصوم وإنما هي أيام للتوسعة وفيها يأكل يعني الناس من نسكهم الذي ذبحوا أهل الموقف يأكلون من هديهم وأهل الذين ليسوا بالحج يأكلون من ضحاياهم يعني في هذا اليوم. أما حديث كعب بن مالك يخبر بأن النبي أرسله يعني في منى هو وأوس بن الحدثان رضي الله تعالى عنهما أن ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فهذه يعني قضية محققة حقيقة ما يدخل الجنة إلا مؤمن أن الكافر هذا لا يمكن يدخل الجنة. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى إذا رسول من ينادي في الناس في الحج أن يدخل الجنة إلا مؤمن وهذا حتى يعلم الجميع بأن الطريق إلى الجنة هو الإيمان. وأيام منى أيام أكل وشرب يخبرهم بأن أيام منى أيام أكل وشرب الشرب أي لا تصوموا يعني في هذه الأيام. يبقى فيها هل يحل صيامها لمن وجبت عليه يعني الفدية أو فدية الهدي في مكة ولم يستطع فينتقل إلى الصوم، هي قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهل إذا لم يجد الهدي وكان قد تمتع في العمرة إلى الحج هل يصوم هذه الأيام أم أنه ينبغي أن يصوم أيام الحج اللي هي الأيام اللي قبل هذا؟ أكثر أهل العلم على أنه يحل له أن يصوم هذه الأيام، وهذا مستثنى منه، هذا مستثنى منه لأنه عنده دين، لأن عليه دين يجب أن يصومه وهي ثلاثة أيام ولا بد أن يصوم هذا الحج، وهذه لا شك أنها من أيام الحج فيصوم هذه الثلاثة أيام فقط، يعني هذه الثلاثة أيام هذا فقط لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي وتمتع بين العمرة والحج ولم يجد الهدي ولم يتمكن من صيام ثلاثة أيام يعني قبل العرفة فيصوم أيام التشريق. أما من ليس يعني على هذا النحو فإن الواجب في حقه كذلك الفطر، يصبح اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى حرام صيامهما في كل مكان، وأيام التشريق يحرم يعني صيامهما على يعني على الجميع إلا من كان حاجا ولم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصوم يعني هذه الأيام الثلاثة. الباب 24 باب كراهة الصيام يوم الجمعة منفردا. حدثنا عمرو بن ناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الحميد بن جبير عن شيبه انه اخبره محمد بن عباد بن جعفر انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله، يعني مثل حديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. وحدثني ابو كريب حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائده عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قول المؤلف رحمه الله باب كراهة الصيام يوم الجمعة منفردا. قال كراهة والصحيح والتحريم، لأن النهي هنا يعني لم ليس له يعني استثناء فيبقى على التحريم، نهي النبي دائما المطلق يؤخذ على التحريم الا ان يكون هناك صارف عن التحريم الى الكراهه، وهنا ليس هناك صارف يعني عن التحريم الى الكراهه، فنهي النبي لكن الامام النووي هنا يرى ان الكراهه فقط. باب قال باب كراهه صوم يوم الجمعه منفردا منفردا عن الايام فيخصه بالصوم دون الايام الاخرى. حديث الأول حديث جابر بن عبد الله لما سأله محمد بن عباس قال له أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت، كان يصوم البيت فأقسم بالله تبارك وتعالى لأن النبي نهى عن صوم يوم الجمعة، وهذا فيه دليل ما دام أن النبي نهى نهي النبي يقتضي التحريم، فمعنى حرمة إخراج الجمعة وحدها دون يعني ايام الاسبوع يوم قبلها ويوم بعدها في الصوم. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او ان يصوم بعده. وقول النبي لا يصوم نهي نهي صريح، لا يصوم احدكم يوم الجمعه ثم قال النبي إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، يصوم يكون صائم مثل الخميس ويعملها مع الجمعة، أو يصوم يعني الجمعة مع الفطر. حديث أيضا أبي هريرة أن النبي قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، تختصوها بمعنى تخصصوها، جعلها هذه الليلة مثلا فيقوم يخصها بالقيام من بين ليالي الأسبوع، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة فيخصه بهذا. ثم قال النبي لا أن يكون في صوم يصومه أحد، لا أن يكون في صوم يصومه، كان يكون مثلا من ضمن ثلاثة أيام يعني اللي يوصل الشهر ثم الليالي البيض فقاس 14 و15 يرجع الجمعة فيه فيصومه معه، أو أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم مثلا فيأتي يوم الجمعة فيصومه لأن هذا صومه المتتابع، أو أن يكون بيصوم مثلا يومين ويفطر يوم كذلك الأمر، أو أن يكون يعني نوى أن يصوم لله مثلا ثلاثة أيام فهو صوم متتابع فدخلت الجمعة فيه فلا بأس. أما إفرادها وحدها بالصوم وانتقاؤها من أيام الأسبوع ليختصها فهذا لا يجوز، أما إن خصها لأنه يوم الجمعة فهذا يحرم، فهذه حرمته أشد لأن هنا تخصيص يوم الجمعة يعني كان يظن أن فيه فضل وكذا، والحال أن فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بالصوم. الباب 25 قال باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، وبقية الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ليقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكان الإمام النووي يرى أن آية هذه الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، وسنعرف إن شاء الله يعني الحق في أقوال أهل العلم هل هي منسوخة أم لا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآيات التي بعدها فنسختها. هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يبين أن هاتين الآيتين من آيات الصوم نزلت آية بعد الثانية، هي أول الآيات التي نزلت قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. قول الله على الذين يطيقونه فسر يطيقونه يعني يتجشمونه يعني يصومونه وهو غاية الطاقة يعني منتهى الطاقة منتهى الاستطاعة عندهم. قال جل وعلا فدية طعام فالذين يطيقونه يعني يتجشمون مشقة الصوم ولا يحب أن يصوم، الله قال فدية، فدية يعني خروج من الصوم إلى الفطر وفدية طعام مسكين عن اليوم. فمن تطوع خيرا بمسكينين أو ثلاثة فهو خير له، وأن تصوموا مع التجشم ومع المشقة خير له إن كنتم تعلمون. فكانت هذه الآية فيها تخيير لمن يستطيع الصوم بنوع من المشقة أن يفطر وأن يطعم مسكين أو مسكينين أو أكثر، هذا هو. ثم جاءت الآية اللي بعدها وهي قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومعنى شهد الشهر يعني جاءه هذا الشهر وهو حاضر في بلده سليم سليم بينته يعني غير مريض بينته الآية بعدها الذي استثنى الله قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. تلخص الله تبارك وتعالى فقط بعد هذه الآية في هذه الآية للمريض والمسافر. يريد الله بكم اليسر، قال الله تعالى ذلك، يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر وتثني العجلة وتقدر الله على ما أحدث. فقول سلمة رضي الله تعالى عنه هنا ان هذه الايه الاول لما نزلت هذه الايه، وهذه الايه نزلت في السنه يعني الثانيه، ثم نزلت في السنه الثالثه اللي هي شهر رمضان بعد السنه الاولى، شهر رمضان الذي انزل فيه القران فاوجبت على المسلمين الصوم. قال سلمة كان من اراد ان يفطر من اراد ويستجيب، حتى نزلت الايه التي بعدها ما اصبح فيه بقى الان تخيير، بل اصبح واجب ان يفطر. حديث الثاني قال حدثني عمرو بن سواد سواد العامري اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرنا عمرو بن حارث عن مكير بن اشج عن يزيد مولى سلمة ابن الاكوع عن سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر فابتدى بطعام مسكين، ابتدى يعني على الفطر بطعام مسكين حتى انزلت هذه الايه فمن شهد منكم الشهر فليصم، اي فاصبح لنا واجب الصوم. اقوال اهل العلم في هذا والسلف ان الايه الثانيه نسخت الايه الاولى واصبحت ما في فطر يعني لمن يستطيع الصوم، كل من يستطيع الصوم يجب ان يصوم. ذهب ابن عباس وبعض اهل العلم ان هذه الايه ليست منسوخه كلها الايه الاولى، وانما هي نسخت في حق القادر فقط وبقيت في حق بعض الصحابه، بقيت في حق اربعه هؤلاء لهم ان يفطروا ويفتروا. اولهم المريض مرضا لا يرجى ضره، المرض نوعين، مرض عارض وممكن يرجى الانسان ضره، يقول له مثلا في ما يسمى مثلا بالانفلونزا او وجع بطن او شيء اربع خمس ايام ثم يرجع صداع مثلا او شيء الم عارض. وفيه مرض لا يرجع، مرض مزمن خلاص معروف ان هذا المرض هذا يستمر بالشخص حتى يموت. فالمرض الذي لا يرجى برؤه ما حيجي اذا جاءه رمضان، ما عنده ايام اخرى يقضيها، ما في هنا مثلا كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، هذا ما عنده عدة من ايام اخرى. فهذا اول واحد، قالوا هذا انه يفطر ويفطر، هذا واحد. الثاني الكبير، الثاني الشيخ كبير سليم الجسم لكنه ضعيف الاحتمال عن الصوم، لا يحتمل الصوم لكبر سنه، وليس في العمر بعدين ما حيرجع شباب مرة ثانية حتى يصوم. فهذا الشيخ الكبير الفاني ليس مريضا ولكنه يعني المرض الذي عنده شيخه كبر السن، فهذا كذلك يفطر ويفطر. ثم المرضع والحامل، المرأة التي ترضع وليدها وتصبح يعني ان صامت خشيت على وليدها، او كانت حامل وان صامت خشيت على جنين. فالمرضع والحامل لانها مشغوله بهذين بالارضاع والحمل، فهذه ايضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هؤلاء الاربعه هؤلاء يفطرون ويفطرون. طيب المرضع والحامل ما هي ممكن ينتهي الرضاع ويكون عندها فرصة، أو ينتهي الحمل ويكون عندها فرصة، قالوا أن هذا يشرط أنها قد يأتيها مثلا وهي حامل الشهر كله تفطر الشهر كله، فإذا أفطرت الشهر كله ثم تشتغل بعد ذلك بالرضاعة فإنه قد لا تجد الوقت الكافي بعد ذلك للصوم أو إعادة الصوم، ثم إذا حتعيد الشهر كله يصير يعني القضاء يشق عليها فخفف له هذا. فرأى أنه خفف له في هذا بأنها تفطر وأن تصوم، وأن الآية لم تنسخ كلها وإنما بقيت في حق هؤلاء اللي هي وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولأن هؤلاء يتجشمونه بمشقة شديدة، فإن هؤلاء لو كلفوا بالصوم المريض مرض لا يرجى ضره، هو الشيخ الفاني والحامل والمرضع، فإن هذا يكون فيه مشقة شديدة فبقي في حق هؤلاء فقط. أما غير هؤلاء ممن عنده قدرة ويصوم بشيء من المشقة فهذه الذي نسخ في حقه الفطر ويجب عليه أن يصوم ويفطر. طبعا الذين قالوا بالنسخ فإنهم لا يقولون بأن يقولون بأن الذي له عذر يعني في الفطر لا، لأن هؤلاء اللي هم الأربعة هؤلاء ليس عليهم فدية وإنما هم إن أفطروا فلا لا فدية عليهم. والصحيح هو ما ذهبوا يعني عليه ابن عباس وغيره من السلف أن عليهم فدية، أنهم يفطرون ويفطرون يعني عنهم. الباب الثالث والعشرون باب قضاء رمضان في شعبان. قال مسلم رحمه الله، ومعنى الترجمة باب قضاء رمضان في شعبان يعني يكون على الـ من أكثر أيام في رمضان لعارض كالحيض أو المرض، أن هل ينبغي أن يؤخرها أو يجوز أن يؤخرها إلى شعبان ولا يجب، يعني المبادرة إلى قضاء الأيام التي أفطرها يعني العذر. واحد أفطر لعذر، امرأة أفطرت لعذر مثلا تحيض حائض أو نفساء لا يحل لها الصوم، فهل إذا يعني انتهى رمضان وطهرت يجب عليها المباشرة، هل تباشر الصوم؟ أو كذلك شخص مريض أو مسافر أفطر لعذر المرض أو السفر ثم انتهى رمضان واليوم الذي يحرم فيه الصوم اللي هو العيد أفطره، فهل يجب المبادرة مباشرة إلى يعني القضاء أم له أم القضاء هنا يعني موسع فممكن يعيده بعده يقضي بعد شهر أو شهرين أو يؤخره إلى آخر يعني وقت من العام قبل مجيء رمضان الثاني فيصومه. فترجمة الإمام النووي قال باب قضاء رمضان في شعبان، ثم أتى الحديث الأول. قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر من في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كان يكون تحتها الأمر عن نفسها وكذلك عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى كانت إحدانا لتفطر. هنا الأول تقول كان يكون علي اللي هي عليها نفسها أم المؤمنين عائشة الصوم من رمضان فما قلت أن أقضيه إلا في شعبان. وسئلت لما يعني أنها تؤخر هذا فقالت الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الشغل برسول الله يعني أنها تكون متزينة مستعدة بالنسبة لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأن هذا يشغلها أن تقضي هذه الأيام فتقدم يعني ما هو الأهم من رضا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن يعني حاجته على القضاء. لا شك أنها لأنها ترى أن القضاء يعني يمكن أن يؤدى في أي وقت من أوقات يعني السنة. ولا شك أن هذا يعني وإن كان من فعلها إلا أن يعني هذا أمر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تشريعا، يكون هذا اجتهادها هو لا شك أنه من حسن الأدب ومن القيام بحق الزوج وتقديم حق الزوج على النفس. فلا شك أن يعني المبادرة إلى القضاء مستحبة، تبقى المبادرة إلى القضاء مستحبة. وهنا بالنسبة إلى الأمر الآخر اللي هو استحباب أن تكون الزوجة مهيئة لزوجها في كل وقت، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا آكد، فيكون قدمت هذا المستحب على هذا المستحب، هذا من أدبها وفقهها رضي الله تعالى عنها. وأن هذا الشأن قد كان أيضا في زوجة النبي، ففي الرواية الأخرى تقول إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا تفطر لعذر القهر اللي هو الحيض، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي شعبان من كمالهن رضوان الله عليه. على كل حال هذا ممكن يؤخذ منه حكم عام، وهو أن أولا أن القضاء يحل أو يجوز في أي وقت من أوقات السنة، وأنه يستحب طبعا التعجيل، يبقى التعجيل هنا للاستحباب، لكن إن عرض هذا الاستحباب استحباب آخر وقدم عليه كما الشأن في زوجة النبي سيكون هذا هو يعني الأكمل والأجل. باب قضاء الصيام عن الميت. قال مسلم وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وحدثني أحمد بن عمر الوكيع حدثنا حسين بن علي عن زائر عن سليمان عن مسلم البطيء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن بهيج جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهد يذكر هذا عن ابن عباس. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش وعن سلمة بن سهيل والحكم بن عيينة والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي هنيسة حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمي. وحدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسير عن أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسر غير أنه قال صوم شهرين. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال صوم شهر. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف حدثنا إسحاق بن يونس حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم وقال صوم شهر. هذا حديث ابن عباس وبريدة رضي الله تعالى عنه في قضاء صيام عن الميت. الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه. فهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم كل من مات عليه صوم ومعنى عليه واجب واجب عليه. وقد يكون واجبا عليه لأنه عليه أيام رمضان فلم يعني يتمكن من يعني قضائه. وقد يكون نذر أن يصوم ولم يتمكن من أن يفي بنذره. وقد يكون يمين حلف على يمين مثلا و طبعا اليمين على التخيير فيكون كذلك على التخيير وممكن يكون التخيير هنا بالصوم فيصام عنه. فكل من كان عليه صيام واجب ومات ولم يقضي هذا الصوم الواجب لم يؤديه وجب على وليه ان يقضي به. والولي فيهم العصبه الوارثون عصبته الوارثون اللي هم اصوله وفروعه. وقيل يعني كل يعني اقاربه سواء كانوا من الوارثين او من غير الوارثين فهذول يدخلوا في باب الاولياء ف وايا صام احد الاولياء طبعا ينبغي الاقرب فالاقرب يعني الاقرب فالاقرب للميت ان يصوم. فهذا الذي وإن لكن إذا صام الأبعد عنه أو حتى صام يعني من هو ليس من أقربائه وصام عنه تطوع بالصيام عنه فإن شاء الله أنه يكون قد قضى عنه. لكن الوجوب هنا إنما هو على الأولياء الأقرب الميت الأرض من مات عليه صيام صام عنه وليه. حديث ابن عباس أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. وقد جاء أن هذا الشهر النذر يعني نذرت أن تصوم شهر لله وماتت ولم تفي بهذا النذر. فقال لها النبي أرأيت لو كان عليها دين يعني دين للناس ثلاثة نقود من الناس أكنت تقضينه تؤدي دين أمك للناس؟ قالت نعم. شك أنه على الولي وعلى الوارث أن يؤدي دين يعني دين الحقوق العباد لا بد أن يؤديها. فقال النبي فدين الله أحق بالقضاء دين الله أحق بالقضاء. فإذا كنا نؤدي يعني عن الميت دينه للناس فدين الله من باب الأولى يعني ما يعني يكون في ذمة الميت نحو الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقدم يعني على حقوق إلى دمية. الرواية الثانية للحديث ابن عباس أنه جاء رجل يكجع الله وهذا يدل على أنه ممكن يكون رجل جاء يسأل هذا وجاءت امرأة أيضا تسأل يعني كذلك يعني نفس السؤال عن أمها. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ سأل النبي قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قالوا إذن يعني أقضي دين أمك فإن هذا الدين لله وهو أحق بالقضاء. الرواية الثالثة من رواية حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. فهنا بيان لأن الصوم هذا إنما هي نذرة أن تصوم لله. أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ هل يعتبر يعتبر ذمتها به؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، يعني فصومي عن أمك، فإن الصيام عن أمك هو يعني كذلك إبراء لذمتها عند الله تبارك وتعالى. أما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بين أنا جالس أبو بريدة رضي الله تعالى عنه وأنا جالس عند رسول الله إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، يعني البنت أعطت أمها جارية وإنها ماتت أما يعني لي أمها، فقال لها النبي وجب أجرك أنت يا صدقة الأم هذه أجرك وقع وردها عليك الميراث. الجارية طبعا لما أمك ماتت هي اللي تورث الأم، فرجعت لها الجارية مرة ثانية فهي تسأل هل يحل لها وقد تصدقت على أمها بهذا إنها تأخذها مرة ثانية ولا هي خلاص ما دام تصدقت بها ينبغي أن تنتقل لغيرها. فالنبي أخبرها بأن الميراث ردها. أجرك الله وقع، أجرك الذي حيث أن تصدقت على الأم هذا وقع، لكن لما ماتت الأم رجعت هذه مرة ثانية رجعت لك هذه الجارية الميراث. قال لها وردتها عليك الميراث. فقلت يا رسول الله سؤال ثاني هذا وهو موضع يعني الشاهد من الحديث انه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ فقال النبي صوم عنها. ثم قال فإنها لم تحج قصد يعني حج الإسلام أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وهنا لن يستقصدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ملكت زاد راحلة أم لم تملك، وإنما قال ما حج، فقال النبي حج عنها. وهذا في دليل على أنه كذلك إذا مات الميت ولم يحج حجة الإسلام وجب كذلك أن يحج عنه لأن هذا بمثابة الدين، وسيأتي هذا إن شاء الله بالحج، لكن هذا كذلك يصبح مثابة الدين في عنق الميت، وما دام وليه يستطيع هذا فيجب أن يحج عن يعني عن أب أو أم. فقال لها النبي حج عنه. يبقى فيه يعني كلام لأهل العلم هل في الميراث يقدم بالنسبة للحقوق المالية يقدم دين الآدميين ولا دين الله تبارك وتعالى؟ افرض واحد نذر يعني أن يتصدق بمئة دينار ومات وعليه لنفرض مئة دينار مستديمة ولم يترك إلا مئة دينار، فهل يوفى بنذره؟ نخرج المئة دينار هذا النذر نقدم حق الله، ولا نعطي النذر هذا المئة دينار للدين الذي عليه للآدم؟ أيهما يقدم؟ طبعا بعض العلم أخذ ظاهر الحديث أنه يقدم يعني حق الله تبارك وتعالى فتعطى هذه المئة دينار التي خلفها الميت في وفاء نذره، أما الآخرون قالوا لا هذا يقدم هنا حقوق الآدميين لأن حق الآدمي يقوم على التشاح المشاحة وتأسيس المشاحة، الآدمي يطيط ويطالب بحقه، أما حقوق الله تبارك وتعالى فإن الأصل فيها المسارعة صبر قد يسامح في حقه، أما الآدمي هذا الذي لو دين قد لا يسامح في حقه، فتقدم حقوق الآدميين. ولذلك في توزيع الفريتات أول شيء طبعا تجهيز الميت، يعني جاهز الميت بكفن والحوج يعني، ثم ثانيا حقوق الآدمي، ثم ثالثا ما كان في ذمته حق لله تبارك وتعالى كان يكون نذر شيء أو آخر إنسان شيء. هذا سهل. ثم الرابع بعد ذلك توزيع ما بقي على يعني الورث. هذا والله تعالى أعلم. استغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.